مقتطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آيات من الذكر الحكيم. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. آيات من الذكر الحكيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. آيات من الذكر الحكيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. آيات من الذكر الحكيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. آيات من الذكر الحكيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. آيات من الذكر الحكيم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد. آيات من الذكر الحكيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آيات من الذكر الحكيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم. آيات من الذكر الحكيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن. آيات من الذكر الحكيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا أسلفتم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. آيات من الذكر الحكيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وضع